منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، اللهم صلي وسلم عليه وعلى الآل والصحبه أجمعين. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، سوف أتحدث معكم في هذه الدقائق عن شروط صحة الوضوء. هذه العبادة العظيمة التي نعرفها جميعا لها شروط لا تصح إلا بها. الشرط الأول الإسلام، يعني أن يكون المتوضئ مسلم، فلا يصح الوضوء من كافر، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر سبب لعدم قبول جميع العبادات، وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأي عبادة لا تصح من الكافر. الشرط الثاني من شروط صحة الوضوء العقل، فلا يصح الوضوء من المجنون لأنه غير مكلف، ولا تصح منه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث التمييز، والمقصود بالتمييز يعني التفريق بين الأشياء، فلذلك لا يصح الوضوء من الصبي الصغير، ابن السنتين، ابن الثلاث سنوات، لا يصح وضوءه. والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند السابعة من العمر، والتمييز قالوا أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، مثلا تسأله: أين أبوك؟ فيقول: أبي في العمل أو ذهب إلى المسجد. وبعضهم قالوا إذا فرق بين البقرة والحمار، وبعضهم قالوا إذا بلغ 7 سنين. والتمييز يختلف من صبي لآخر. بعض الأطفال فيه نجابة وفيه ذكاء، يمكن من سن 4 أو 5 يعطى يعني صفة التمييز، وبعضهم ربما يبلغ 8 والـ9 وهو لم يميز. فالمقصود أنه هذه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، العلماء يقولون هي شرط قبول أي عبادة. فالصبيان الصغار لا تصح صلاتهم ولا طهارتهم، وكذلك المجانين، وكذلك الكافرين. الشرط الرابع من شروط صحة الوضوء النية، لابد أن تنوي الوضوء، تنوي الطهارة، تنوي الصلاة، المهم أنك تنوي رفع الحدث. قال عليه الصلاة والسلام عن النية: إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عمل من الأعمال. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين قالوا بأن النية لا تشترط لصحة الوضوء، والصحيح اشتراطها. والدليل أن الإنسان قد يعني يغسل أعضاء الوضوء الأربعة أحيانا وهو لم ينوي الصلاة، فقط مثلا نفترض أنه ذهب في مشوار فأراد أن ينشط نفسه بغسل هذه الأعضاء كاملة، سمى عند العامة التشطيف، يعني شطف الأعضاء. فما الفرق بين التشطيف وبين الوضوء؟ الصورة واحدة، الفرق بينهم النية. يعني واحد نوى أن يصلي، واحد نوى أن مثلا يرفع الحدث، نوى شيء تجب له الطهارة أو تستحب له الطهارة، والآخر أبدا يعني ما نوى إلا التنظيف فقط، فكيف نسوي بينهما؟ وقل مثل ذلك في الغسل، نفس الكلام، يعني غسل العبادة مثل غسل العادة، لا فرق بينهما في الصورة، إنما الفرق بالنية. ولذلك نقول من شروط صحة الوضوء النية، يعني تنوي المسألة، ما في داعي للوسوسة فيها، لأن بعض الناس هنا قد يوسوس. إنما نقول إذا نويت ما تستحب له الطهارة أو تجب له الطهارة ارتفع حدثك. حتى لو نويت على سبيل المثال أمر تستحب له الطهارة، يجوز لك أن تصلي به. افترض واحد مثلا توضأ بنية أنه يريد أن يذكر الله، وهذا شيء مستحب، أو توضأ بنية أنه يريد أن يكون على وضوء دائم، وهذا شيء مستحب، ثم جاءت الصلاة، هل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ نعم. فمن نوى ما تجب له الطهارة أو تستحب له الطهارة أو نوى رفع الحدث ارتفع حدثه وجاز له أن يصلي به ما شاء. الخامس من شروط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه. وجبات الوضوء معروفة مثل الخارج من السبيلين، فلا يصلح أن الإنسان مثلا يتوضأ وهو لا يزال لم ينقطع بوله بعد، لأنه لو توضأ لبطل وضوءه بسبب البول الذي يخرج لاحقا. فيلزمه أن يتوضأ مرة أخرى. ومن ثم نقول انقطاع موجب الوضوء شرط من شروط صحة الوضوء، ولذلك حتى الفقهاء يقولون ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء، وضوء ولا تيمم. لا بد أن ينقطع الخارج لكي يبدأ الإنسان في الوضوء. السادس من شروط صحة هذه العبادة العظيمة أن يكون الماء الذي تستعمله ماء طهور ومباح. ما معنى طهور؟ يعني ليس بنجس، فلا يصح الوضوء بالماء النجس، وهو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، بنجاسة. وكذلك عند كثير من العلماء لا يصح الوضوء بالماء المغصوب والماء المسروق، لأنه ماء محرم، فكيف يصح تصح به العبادة؟ ويوجد من العلماء من قالوا بصحة الوضوء بالماء المغصوب والماء المسروق، قالوا لأن جهة الأمر والنهي منفكة، ومثله مثل الصلاة في ثوب الحرير والصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء بآنية الذهب والفضة. قالوا في هذه الأحوال كلها جهة الأمر والنهي منفكة كما يقول علماء الأصول، فتصح العبادة ويأثم على الغصب وعلى السرقة. سابعا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء. يعني هذه البشرة أنت الآن مأمور شرعا بإيصال الماء إليها، بشرة الوجه وبشرة اليدين وشعر الرأس والرجلين، يجب أن توصل الماء إلى البشرة. فإذا وجد مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة فإن وضوءك كعدمه لا يصح، وضوءك كعدمه لا يصح. مثل البوية، أحيانا يعني مثلا بعض العمال يعملون في البوية، وجود أو ما يسمى بالطلاء أو الصبغة، إذا وجدت على اليد لابد أن تزال أولا ثم تتوضأ. كذلك المناكير التي تضعها بعض النساء على الأظافر لابد أن تزال، ولذلك نستطيع أن نقول بأنه لا يجوز للمسلمة أن تضع المناكير إلا في وقت يعني لا تصلي فيه، مثل وقت الدورة الشهرية. أما بقية الأوقات فلا تضع، لأنها لا تكاد تنتهي من صلاة إلا وأتت الصلاة الأخرى، فلا بد من إزالة هذه الموانع. كذلك بعض النساء تضع ما يسمى بالميش على شعرها، وهذا الميش عبارة عن طبقة تلبس الشعرات بها، شعرات الرأس تلبس بها، فإذا جاءت تمسح فهي لا تمسح على شعر رأسها، وإنما تمسح على هذا الميش، ولهذا لابد أن يزال قبل لكي يصح الوضوء. أما ما يوضع من الأشياء الأخرى مثل الحنة على سبيل المثال، أحيانا بعض النساء تضع شيء من الحنة فتمسح عليه، لأن العلماء يقولون التابع تابع، التابع تابع، فرق بين الحنة وبين الميش كبير. كذلك من الأمور التي نختم بها فيما يتعلق بصحة شروط الوضوء الاستجمار أو الاستنجاء. ما معنى هذا؟ أن يسبقه استجمار أو استنجاء، ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أنه لازم قبل ما توضأ أدخل الحمام؟ حين بعض الناس عندهم عادة لازم قبل ما يتوضأ يدخل الحمام لأي صلاة، سواء كان محتاج للحمام أو غير محتاج إليه، ويظن أن وضوءه لا يصح إلا أن يدخل دورة المياه قبله. هذا غلط، هذا غلط، لأن دخول دورة المياه لا علاقة له بالوضوء. الوضوء معروف، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. أما دخول دورة المياه فلا علاقة له أبدا بالوضوء. هذه من الأخطاء التي يرتكبها بعض العامة ويظن بعض العامة. لكن نقصد بفقرتنا هذه إن الإنسان إذا توضأ قبل الاستنجاء والاستجمار لم يصح وضوءه، يعني بعد خروج الخارج أو من بول أو غائط يأتي الاستنجاء ثم يأتي الوضوء، فلا يصح أنه بعد توقف الخارج يتوضأ. هذا هو المقصود بفقرتنا، أنه من شروط صحة الوضوء أن يسبقه استجمار أو استنجاء، يعني لمن خرج منه شيء، لمن قضى حاجته، ليس لكل أحد. اللي ما يحتاج يدخل دورة المياه أبدا يكتفي بأن يتوضأ من المغسلة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد، المقداد الأسود، لما علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأن زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم معه فاستحى. العلماء يقولون يعني من الأدب أن لا يتكلم الإنسان بالأمور التي تكون بين الرجل والمرأة، لا يتكلم بها في حضرة أرحامه. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا يدل على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء. هذه شروط صحة الوضوء الثمانية، على كل مسلم أو مسلمة أن يراعيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيد الخلق محمد.